بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، هذا المجلس الثالث في دورة التعليق على شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. بسم الله، سم من حيث وصلنا. يقول الآن في مسألة وأصل ينبغي أن يضبط وأن يحفظ لأجل معرفة منهج السلف وطريقتهم في العقيدة والسنة. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. السنة يعني العقيدة فيما يتعلق بأمر الله عز وجل، يعني في شأنه صفاته وأسمائه، ليس فيها قياس مثيل ونظير، ولا قياس شمول، لأنه قد قطع الله هذا السبيل، فقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القياس هو أن يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، والله ليس له نظير ولا له مثيل. ومراده هنا ليس في السنة قياس، يعني العقيدة. ليس المقصود ليس في الشريعة قياس، لا، الشريعة فيها القياس في مسائل الفقه، يعني في مسائل الفقه الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والفقهاء والأئمة الأربعة، أن القياس في الفقه وسيلة من وسائل الاجتهاد في التشريع، بمعنى الحاق النظير بنظيره في الحكم، وليس القياس مصدرا مستقلا، وإنما هو وسيلة، هذا في الفقه الشرائع، إنما هو آلة ووسيلة يلحق بها ما ليس له حكم بما له حكم، وهو إلحاق الفرع بالأصل، أو إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما، وهو أقسام: قياس الأولى، قياس الدلالة، قياس العلة، قياس الشبه، أو القياس بنفي الفارق إلى آخره. المهم أن هذا في باب الفقه والشرعيات، أما في العقيدة والسنة ليس فيها قياس، ليس فيها إلا النص، وهو الذي يعبر عنها العلماء بقولهم: إيش؟ أسماء الله توقيفية. هو الذي قال الإمام أحمد فيها: لا يتبع إلا القرآن والحديث. وقالها الإمام الشافعي كذلك. قال الإمام أحمد في رسالته إلى عبدوس العطار، في رسالته في السنة التي رواها عبدوس العطار كما في ابن أبي يعلى في الطبقات، قال: ليس في السنة قياس، ولا يضرب بها الأمثال، ولا تدرك بالعقول. عقيدة ما تدرك في العقول، بالعقول. والمقصود أنه لا يكون العقل والقياس هو المصدر في الحكم على الله في صفة من صفاته، أو حكم أو ما يتعلق بالقدر، أو ما يتعلق بأسمائه عز وجل. واضح؟ أما أن العقل وسيلة يدرك بها يفهم بها الكتاب والسنة فلا شك، ولذلك العقل مناط التكليف. وقوله ولا تدرك بالعقول يعني إيش؟ بالقياس، بالقياس. ثم يقول المصنف ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. الأهواء يعني ما يهواه الشخص، سواء ظن أنه حق أو هواه لأجل أنه مذهبه أو ما نشأ عليه من نحلة، لا تتبع فيها، إنما التقديس والتعظيم والاتباع للكتاب والسنة، لأن علم ما يتعلق بالعلم العقيدة لا يؤخذ إلا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أدخلنا العقول والقياس أدخلنا التشريع، ولا يمكن إلحاق النظير بنظيره، لأن هذا يتعلق بأسماء الله وصفاته، والله لا تعلم أسماءه وصفاته إلا منه عز وجل، إلا منه عز وجل. ولذلك قال عز وجل ليس كمثله شيء، قطع للتمثيل والتشبيه والقياس، وهذه أدوات القياس التمثيل والتشبيه، إلحاق النظير بنظيره. وقال فلا تضربوا لله الأمثال النظراء حتى تقول إنه صفته كذا لأجل أن كذا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي ينفى من القياس هو قياس التمثيل وقياس الشمول، وأن أما قياس الأولى من الكمال فهذا يقول إنه يجوز، ليس من باب القياس وإلا، ولكن من باب أن كل كمال مطلق لا قدح فيه ولا نقص فيه فالله أولى به. كل كمال مطلق لا نقص فيه فالله أولى به، وكل عيب فالله أولى أن ينزه عنه. وهذا الأصل ليس لأجل أنه افترضه العلماء، لا، لأن دل عليه الكتاب والسنة. فمثلا قوله عز وجل السلام المؤمن المهيمن، القدوس السلام المؤمن المهيمن، القدوس أصل التقديس في اللغة التنزيه والتطهير، والسلام من السلام، هذه أسماء الله دلت على صفة القداسة والقدسية، دلت على صفة السلامة، فهو مقدس عن كل نقص وعيب. فإذن كل نقص وعيب فالله منزه عنه من باب أولى. وكذلك السلامة، والسلام اسم السلام يدل على السلامة من كل عيب ونقص، واضح يا أخوان؟ فهنا نقول من باب الأولوية، من كل عيب ونقص فالله ينزه عنه، الذي دل عليه الكتاب والسنة، الذي دل عليه الكتاب والسنة. كذلك الأولوية بالكمال، فإنه عز وجل من أسمائه القيوم، من أسمائه الأحد، من أسمائه الصمد. هذه الأحدية والصمدية تدل على الكمال، والقيومية تدل على الكمال المطلق. فكل كمال مطلق لا نقص فيه فالله أولى به. قال وهو أي السنة التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالكتاب بما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفي العقيدة وبالقدر بلا كيف ولا شرح. ولذلك شرح يعني تفسير خارج عن الظاهر، شرح، لأنه لماذا نفوا الكيفية والشرح؟ لأنه وجد من يشرحها على خلاف الظاهر. السلف يقولون في الأسماء والصفات أمروها كما جاءت كما فهمها الصحابة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك أو عجب ربك إلى قنوط عباده وقرب غيره، في رواية ضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يقتلان يدخلان الجنة، فقال رجل يا رسول الله أيوة يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الرجل فهم ظاهر النص، فهم على ظاهر النص، لكنه منزه، يعلم إيش أنه منزه، ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه. لكن لما يأتي ويشرحها شخص على خلاف ظاهرها، أما أقر النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بهذا السؤال؟ وجاء هذا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة في حديث أخرى له نظائر كثيرة، وأقره على هذا السؤال، ما قال له لا تشبه، ما قال له لا، ما قال له المعنى آخر غير الذي تفهمه، بل أقره على ذلك قال نعم. فقال الأعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، أقر بالصفة وأقر بلازمها. ما هو لازمها؟ نزول الخير. إذا كان يضحك إذن يرضى، فأقر بالصفة نفسها وأقر بلازمها وهو الرضا، وهو الرضا. فلما يأتي شخص ويصرف الصفة يقول لا تقول أنه يضحك على ظاهرها، بل المقصود به الرضا فقط، أنقص المعنى وشرح شرحا أخرجه عن عما فهمه به الصحابة وفهمه به وأقره به النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وبينه أنه على ظاهره. واضح؟ لأن الرجل قال أيضحك، إذن هنا صفة سأل عنها فأقره عليها. وهكذا لما يقول عز وجل الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال الله استوى، لكن استواء يليق بجلاله، لا يشبه الخلق، لأن الله ليس كمثله شيء، كما أنه سميع بصير كما قال عز وجل. لذلك هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول العلماء هذه قاعدة في الرد على المشبهة والرد على المعطلة. المعطلة الذين يعطلون يخلون ينفون الصفات عن الله، أقر فيها وثبت أنه سميع بصير ولكن ليس كمثله شيء، حتى لا يشبه أحد سمع الله وبصره وصفاته بغيره أو بخلقه، فإن الله عز وجل قطع على ذلك عليه. وهذا الأمر ضرب له العلماء مثالين كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها، وهما المثال الأول الروح، الروح بين جنبيك، لكن هل تعرف كيف صفتها؟ ألا تقر أنها تذهب وتجيء وتخرج وتعود، وأنها تتألم وتفرح، وأنها تتأثر بالعوارض؟ ألا تقر بذلك؟ ولها صفة ولها حياة، لكن كيف ذلك؟ لا نعلم، لأن الله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قف، هذا خلق من خلق الله لا تعلم منه شيئا، لا تعلم إلا أنه حقيقة ولها صفات حقيقية ولها أحوال حقيقية، فليس لك إلا الإقرار بذلك. لا تقول المجازية حقيقية. هذا مثال واحد، مثال الأول. مثال الثاني نعيم الجنة، أما ذكر الله فيها الجنة نعيما، وذكر فيها فاكهة ورمانا، وذكر فيها أنهارا تجري من ماء ولبن مصفى وإلى آخره، وعسل إلى آخره، وحوريات وكذا، كيف ذلك؟ قال الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لا يمكن أن تتخيلها أي بشر. لو اجتمع كل أهل الأرض، كل البشر، وكل شخص منهم ضرب خيالا، كل هذا الخيالات لا تصيب ما في الجنة، وهي خلق من خلق الله لا يمكن أن تصل إليه. لكن أليست حقيقية؟ أليست حوريات حقيقية ونساء حورية وولدان مخلدون حقيقيون وأنهار ويشربون منها ولبن وخمر لا, لا, لا تصيب العقل وإلى آخره؟ ها حقيقي، ومع ذلك لا يمكن أن تتخيله، معاني حقيقية. فإذا كان هذا في خلق الله أعجزكم عن إدراكه، فكيف بصفاته عز وجل؟ المثال الثالث، ذات الله أليست حقيقية؟ كيف هي؟ هل يأتي شخص ويقول لا ليست حقيقية مجازية؟ كفر وإلحاد. ذات الله كيف هي؟ لا نعلم. صفاته كذاته، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، يحتذى أحد نثبت ذاتا حقيقية وصفات حقيقية لله عز وجل، ولكن لا ندري كيفيتها. أما المعنى فنثبت، سمع سمع، بصر بصر، عين عين، قدم قدم، يد يد، رحمة، إلى آخره، الصفات التي له التي لا يمكن أن نحصيها. كيف لا يمكن؟ لا يمكن نحصي الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن للصفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال في الدعاء يعني الذي يدعو به العبد، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك من أسماء الله ما استأثر الله بها ولم يعلم بها أحدا من خلقه، ولكل اسم متضمن لصفة. فمن صفات الله ما لم نسمع به ولم يعلم به أحد من خلقه، استأثر الله به. لذلك يقول بلا كيف ولا شرح. ما المقصود بالشرح هنا؟ ما يسميه الناس المتأويل، الذي يصرفون الصفة، يقولون الاستواء استيلاء، حرفوا المعنى، والذي يسميه علماء أهل السنة التحريف، يحرفون المعاني عما أنزل، لأن الله سماها في القرآن تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا اسمها الحقيقي. فلذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك كما صح عنه بعدة أسانيد مختلفة عن أصحابه، فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأل عن الكيفية، فقال الاستواء غير مجهول، يعني معنى الاستواء غير مجهول، يعرفه الناس بلغتهم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفية بدعة، لأن هذا الأمر الذي لم يطلعنا الله عليه، وهي كيفية الصفات، إنما نؤمن بها معناها على ما يليق بجلال الله لا يشبه خلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فهذا معنى كلامه بلا كيف ولا شرح. قال العلماء المراد به يعني إيش؟ الشرح الذي يصرفه عن ظاهره. قال ولا يقال لما ولا كيف، لا يأتي شخص ويقول لما قدر الله كذا، مثلا في القدر، لما قال كذا، لما أمر بكذا، لما جعل الشريعة كذا، لما جعل الحكم كذا، لا، نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك لما أنزل الله عز وجل ربنا في قوله تبارك وتعالى، قل إن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاءوا قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا وبالزكاة فتصدقنا وبالجهاد فجاهدنا وهذا لا نستطيعه، حديث النفس، فقال قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، اعتراض على التشريع. فقالوا سمعنا وأطعنا، أول الأمر يعودون أنفسهم حتى استقرت أنفسهم على ذلك واستقرت ورضوا، لأن الأول الأمر نوع من يعني التشاق من أو إظهار الأمر شاق على أنفسهم. فلما يقول الراوي فلما لانت ألسنتهم به وهو سمعنا وأطعنا ورضوا، أنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا الشرح الذي أنزل هذه الآية، آمنوا بها، وصفهم بأنهم آمنوا به، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما، إلى آخر الآيات. لأنهم قالوا هذه الأدعية فاستجاب الله لهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث ابن عباس، قال الله قد فعلت، أي عفوت عن ذلك، ولا أؤاخذكم بما نسيتم ولا بما حدثت به أنفسكم ولا بما أخطأتم. فهنا الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يقول لما ولا كيف فيما يتعلق بالعقيدة والسنة. نعم. نعم صدق رحمة الله عليه، لأن الكلام يعني علم الكلام، خصومات اتخاذ علم الكلام في السنة والجدال والمراء محدث بدعة، ما كان السلف يفعلون ذلك، بل لما أصبحوا يسألون منعوا من السؤال. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يقول ابن عباس فما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 13 مسألة أو 10 مسألة، خلص، لأن الله نهاهم عن ذلك. ولما تحاوروا في القدر نزع رجل بآية ونزع رجل بآية، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما فقي في وجهه حب الرمان، وقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعض، تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فأتمروا وما نهيتم عنه فانتهوا، فإن مراء بالقرآن كفر. لذلك المراء والجدال في تعارض الآيات ودلالاتها فيما يتعلق بالعقيدة والخصومة في ذلك محدث، ما كان السلف يفعلونه. هذه الآيات مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن القدر، قال هذا أسهل مسألة، أسهل قضية أحدثتموها. كتب له رجل يسأله عن القدر وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقال هذا أسهل أمر، أمره في الكتاب والسنة بين الأدلة على القدر. ولكن يقول إن السلف قرأوا من كتاب الله ما قرأتم، فسمعوا وسلموا وأقروا ولم يكن عندهم في ذلك شك. أين النقل عنهم في التجادل في هذه الآيات فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ لماذا ما نقل عنهم الخصومة والجدل وإنما هو التسليم؟ هذا الذين أمرنا باتباعهم. فإذا رأيت الرجل يكثر الجدل فاعلم أنه صاحب هوى وفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك العقيدة مسلمة مجمع عليها، النصوص دالة عليها، ما تحتاج إلى جدال، وإنما هي تسليم، لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللمصنف رحمه الله كلام آخر يقول واعلم أنها ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا؟ فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. ولذلك يقول هنا المصنف والمراء محدث يقدح الشك في القلب. صحيح، لأن الشيطان يجد له مجالا في الدخول، أما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقل لو فإن لو تفته عمل الشيطان، ها؟ قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ها لكان كذا وكذا، فإن لو تفته عمل الشيطان. إذن إذا بدأت في الشك أو في الجدال، لأن الجدال مبني على وجود شكوك، يبدأ الجدال في العقيدة، عند ذلك يدخل الشيطان من أوسع الأبواب ويلقي الشبهات ويلقي الشكوك حتى يصبح الرجل نسأل الله العافية والسلامة وليس عنده ها إيمان من كثرة ما دخل عليه من واردات الشكوك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان الإمام مالك ينهى عن الجدال نهيا شديدا. يقول إسحاق بن عيسى سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا، ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدله، يعني لأجل جدله، كما رواه الدارمي واللكائي وغيره. وقال أبو ثور رحمه الله فيما يرويه عن الشافعي أنه قال: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء، يعني يجادلونه، قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ما تدخل على الإنسان إلا بسبب الشكوك. لذلك لما جاء رجل الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أكلمك يعني جدال، فقال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: وإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: وإن جاءنا ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. وقال: كل يوم لنا دين، وندع ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم لجدلك، اذهب فابحث عن شاك مثلك. الراسخ في العلم ما يحتاج إلى جدال، كتاب والسنة بينة، ما تحتاج إلى جدال، تحتاج إلى تسليم ولجوء إلى الله وكثرة دعائه، كما نبه عليها أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية في الوصية الصغرى وغيره. يقول المصنف في بعض المواضع، يقول: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد مسائل العقيدة، فكلمه وأرشده، لأنه قد يأتي يسأل سائل يقول: طيب، والذي يريد أن يستفتي أو يسترشد، يقول: كلمه وأرشده لا بأس. وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا، يخرجان جميعا من طريق الحق، أو يخرجان جميعا من طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن يعني البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. ولذلك جاء رجل من أصحاب الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله، إني أكون في المجلس فيتكلم المبتدع، أفأرد عليه؟ قال: بين السنة واسكت. قال: أفأجادله؟ قال: بين السنة واسكت، دعه. قال: أفأجادله؟ قال: إنك رجل مخاصم، يعني تحب الخصومة، لأن السنة واضحة بينها، قبلها فالحمد لله، ما قبلها اسلم منه أنت، اسلم منه أنت حتى لا تقع في الشبهات. لذلك جاء رجل إلى ابن سيرين قال: إني أريد أن أقرأ عليك آية من أهل البدع، رجل من أهل البدع في القدر القدرية في البصرة، أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف آية. فبدأ يقرأ الرجل عنيد هذا، فوضع أصابعه في أذنه حتى خرج. فقالوا له: يا أبا بكر، لو ما يضرك لو نظرت؟ قال: خشيت أن يحرقها فيقر في قلبي. وهو من هو؟ ابن سيرين، الإمام الفقيه، فقيه البصرة. وجاءه رجل ودخل عليه في بيته، قال: إني أريد أن أناظرك. فقال: لا تناظرني، إما تخرج أو أخرج. فبدأ الرجل يريد أن يناظر، فقال ابن سيرين: إن لم تقم أقوم أنا. فقالوا للرجل: قم، اتق الله، لا تخرج الرجل من بيته. هكذا كان السلف، وسيأتي مزيد من هذا في آخر الكتاب. نعم. نعم، يقول: الكلام في الرب محدث، كان المتكلمين لما بدأوا يتكلمون في الله بكلام غير ما جاء في الكتاب والسنة ويحدثون أشياء، يقول: هذه كله بدعة، ما يجوز الكلام فيه، وهو بدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذكر أسماءه كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر سبحان الله إلى آخره. والآيات الكثيرة في الأسماء والصفات بينها الله، وهو الغني ذو الرحمة، وصف أنه ذو رحمة، وهو الغفور الرحيم إلى آخر ذلك. هذه نتكلم بها لأن الله هو الذي تكلم بها ونهانا أن نتجاوز ذلك، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن الإنسان متى يستطيع أن يتوسع إذا كان يعرف عن الله أكثر من مما في الكتاب والسنة؟ ولا يمكن ذلك لأحد. ولذلك قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، هي التي يقول العلماء توقيفية. توقيفية أي نتبع فيها ونقف مع الكتاب والسنة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون، هذه حكاية الإجماع، على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ينكرون الصفات ولا يحملوا شيئا منها على الحقيقة، أي لا يحملون ذلك ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، يقولون أنها مجاز، يعني الصفات والأسماء هذه مجازية، يعني ليست صفات حقيقية. هذا خلاف أهل السنة والجماعة، السنة مجمعون على أنها صفات حقيقية وأسماء حقيقية. قال وأهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يقولون الذي يقر بالأسماء والصفات مشبه، هذا قول من؟ المعتزلة والخوارج والجهمية ومشبه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. أهل السنة والجماعة يقولون إن الذي ينفي صفات المعبود هو في الحقيقة ينفي المعبود، لأن الذي ليس له صفات هو المعدوم. كل موجود لابد له من صفة، أقل هناك صفة الوجود، أقل ما هنالك صفة الوجود. فإذا قالوا لا يوصف بأنه حي، سبحان الله، إن ينفون عن الله صفة الحياة، كيف هذا يكون؟ هؤلاء المعتزلة والجهمية ينفون ذلك. فإذا هم في الحقيقة كما قال يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال القوم يدورون على أنه ليس في السماء إله، ينفون الإله، لكنهم بدل ما يلحدون ويقولون ما فيه إله مثل الملاحدة، أخذوا يمنة ويسرة في نفي الصفات، أسأل الله العافية والسلام. يقول وهم عند من أثبتها يعني السلف نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله، يعني السلف أئمة الجماعة، ما ذكرنا لكم بما مضى أن العلماء يسمون منهم شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب يسمون أهل السنة يسمونهم بالجماعة، وهذا جزاك الله خير. نعم. نعم، أول بلا متى، لا ابتداء له، والذي يقول العلماء أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كما قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، محيط بكل شيء، أولية وآخرية هذه في الزمان، وظاهرية وباطنية محاطة مكان، أولية إحاطة الأولية والآخرية إحاطة الزمان، والظاهرية والباطنية إحاطة المكان، محيط بكل شيء عز وجل. ولذلك فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ها قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من كل شيء من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغني من الفقر. فهذا تفسير واضح مفسر لهذه الأولية، قال يعلم السر وأخفى. ولذلك شف الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال أيش؟ وهو بكل شيء عليم، حاطته بالعلم. قال يعلم السر وأخفى كما قال عز وجل، وهو على عرشه استوى كما في القرآن في سبعة مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي يليق بجلاله. ولم يأتي ولا مرة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين تفسير استوى بغير ظاهرها، إنما على ظاهرها، لكنه بما يليق بجلاله. قال وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. نعم، علمه محيط، علمه محيط بكل شيء، علمه في كل مكان، وأما هو ففي العلو تبارك وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم لما أراد رجل أن يعتق جارية قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، هل هي مسلمة أم لا، تستحق العتق أم لا؟ فجاء بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا في صحيح مسلم ومطلع من مالك وغيرها من الكتب السنن. الآن من الأشاعرة ومن غيرهم ومن الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة كلهم يقول إذا قلت لا يجوز أن تقول أين الله، هذا واحد، ولا يجوز أن تقول في السماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، ماذا نتبعكم أو نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة عنه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت الجارية في السماء قال مؤمنة. هم ماذا يقولون؟ يقولون من قال إن الله في السماء فهو كافر. عجيب أمر هؤلاء الناس. طيب ورسول الله يقول مؤمنة، نصدقكم أو نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم نكذب القرآن؟ الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من في السماء؟ في العلو، في السماء هنا بمعنى في العلو أو بمعنى فوق السماء، في معنى فوق السماء. ما تأتي في هنا في أصلها للظرفية وتأتي بمعنى فوق وعلى، ما قال تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكل، قبل الآية التي قبلها ها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني داخلها ولا فوقها؟ فوقها. إذن في تأتي بمعنى فوق. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، مو داخل جذوع النخل. إذن تأتي في السماء بمعنى على السماء. هذا إذا كان المقصود بالسماء التي هي هذا السقف، سقفا محفوظا، ما قال جعل السماء سقفا محفوظا، يعني فوق السماء. وإذا أخذنا معنى السماء بمعنى السمو والعلو، لأن السماء في الأيش كل علو، هذا يسمى سماء. فقال عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء ثم في حبل يشنق نفسه ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب، ما يغيب يعني السقف، يسمى سماء. ليس لأنه بالبين لأنه علو. ولذلك الناس يقولون أصحاب إيش؟ السمو، يعني أصحاب العلو والرفعة، ها؟ على فقوله أمنتم من في السماء أي في العلو، الله يقول إنه في العلو، ناتي نقول لا ما هو في العلو، ما يمكن هذا، أجمع الصحابة على ذلك والفطرة تدل عليه، ما يمكن لشخص أن يدعو ولا يرفع إيش يديه إلى السماء، قلبه يتجه إلى السماء، فطر الناس الله على ذلك، هذه الفطرة الصحيحة. فجاء المعطلة ونفوا ذلك. ولذلك ذكروا عن أبي المعالي الجويني أنه كان يريد أن يثبت أن الله في كل مكان وليس في السماء ويحاول، فأخذ يتكلم بكلام طويل في محاضرة، فقال له أبو العلاء الهمداني يا أبا المعالي دعنا من هذا وفسر لنا ما نجده في أنفسنا، إذا دعونا الله وتوجهنا قلوبنا اتجهت إلى السماء، ما نستطيع هذا الشيء الذي ليس بأيدينا. فضرب رأسه على بيديه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، يعني أورد علي شيئا ليس لي جواب عنه، فطرة الله التي فطر الناس عليه. نعم. صحيح، ما دام شخص يأتي ويقول لما هو في السماء، لماذا في العلو، لماذا كذا، لماذا استوى، لماذا ينزل، لماذا وكيف ينزل وكيف، هذا شكوك، شكك، لو كان عنده من الشكوك ما ملأ قلبه. ولذلك لما قالوا جاء رجل وهو الرازي الشيخ المشهور، شيخ في الحقيقة مذهب الأشاعرة الذي بناه وأصله هذا التأصيل هو الرازي، الذي حوله من مذهب قريب إلى السنة إلى مذهب منحرف إلى البدعة وإلى قول المعتزلة وما شابه، هو هذا الرجل. ثم في النهاية ندب، ثم في قال وجدت أقرب الطريقة إلى كذا طريقة القرآن، أقول إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم في السماء، أقر في النهاية ورجع عند موته، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. هذا الرجل مر في طريق ومعه موكب كبير من الطلبة ومن الناس، لأنه كان في بلاد الري له شأن كبير، وهو فقيه كبير وأصولي كبير. فقالت امرأة عجوز، قالت من هذا؟ قالوا هذا الرازي أبو عبد الله، ما تعرفينه؟ الذي أثبت وجود الله بألف دليل. قالت والله لو ما عنده ألف شك ما بحث عن ألف دليل، ما يحتاج القضية إلى أكثر من الآن. انظر إلى العوام عندكم من المسلمين من الكفار، هذه يشكون في وجود الله ملاحدة قليل ويعاندون أنفسهم معاندة. قالت لو لم يكن عنده ألف شك ما بحث عن ألف دليل. هذا يقول لا يقول في صفة الرب كيف ولما إلا شاءكم في الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس بن أحمد بن حنبل، والفقهاء قدمهما وبعدهما والقرآن فيه كفر. نعم، القرآن كلام الله كما نص الله عز وجل على ذلك، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن ما يحتاج إلى مزيد كلام، لكنهم شكوا فيه، وهذا ما محل إجماع بين السلف ودل عليه الكتاب والسنة، لكن شك فيه الجهمية وقالوا لا ما تكلم الله، ما يتكلم. طيب اللي مزعلكم وشو؟ ما يتكلم الله، يقول إنه يتكلم والرسول يقول إنه يتكلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة المتواترة أن الله يتكلم يوم القيامة وينادي كما في صحيح البخاري والمسلم، ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول أخرج بعث النار إلى آخره الحديث. ها، والله أخبر أنه ناجى أنه كلم الملائكة وكلم إبليس في قضية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأخبر أنه يوم القيامة يتكلم ويقول يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من إلى آخره، وأخبر أنه كلم موسى وقربه نجية وناديناه وناجاه، ها سبحان الله، وأخبره وكلمه من الشجرة. ولما سمع كلامه عز وجل ماذا قال الله؟ قال إنني أنا الله فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. هم ماذا يقولون؟ قالوا لا، الذي تكلمت الشجرة، الشجرة تقول فاعبدني، يعبد الشجرة موسى، سبحان الله. هلا وموسى كليم الله، وش الفرق بين موسى وغيره إذا قلنا لا ما هو الله ما يتكلم؟ وقال الله عز وجل منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. عجائب هؤلاء، القرآن يدل على ذلك بأكثر من عشرات الأدلة، وهم يقولون لا الله ما يتكلم، لا ويقول القرآن مو بكلام الله. وما الذي ما قال المشركون إنما يعلمه بشر؟ ها؟ قالوا هذا قول البشر، ورد الله عليهم ذلك وبين أنه كلامه وتنزيله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. هم يقول لا مو بكلام الله، كلام بشر، كلام محمد أو كلام جبريل أو نعوذ بالله نعوذ بالله. قال وما ليس بمخلوق، لأنهم يقولون مخلوق خلقه الله وتكلم وقال في الشجرة ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، صفات الله ليست مخلوقة. وهكذا قال مالك وابن أنس وأحمد، يعني صرحوا بهذه الكلمة، قالوا القرآن من الله وما كان من الله ليس بمخلوق، وإلا هذه محل إجماع من السلف، محل إجماع من السلف والأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. صحيح، الإيمان بالرؤية يوم القيامة. قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هذه الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤية، رؤية الله يوم القيامة. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله، الله يمدحهم في ذلك. وذم الله المشركين قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكفار محجوبين عن الله، فما ميزة المؤمنين؟ ها؟ أنهم لا يحجبون عن الله، يرونه. لذلك استدل بها الإمام مالك، واستدل بها الشافعي كما قال المزني، وجاءته رقعة فكتب فيها، لما سئل الشافعي قال جاءته رقعة من الصعيد يسأل فيها عن الرؤية، فكتب هذه الآية وقال إذا كان حجب أعداءه إذا تجلى لأوليائه. الأدلة على هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. والمقصود بقول العلماء تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، لا يشبه القمر بالله، لا، إمكانية الرؤية. القمر إذا طلع الناس يتمكنون، كل ينظر إليه، لا يحتاجون إلى ضيام وشخص يقول وخر عني ولا كذا، لا، الجميع ينظر إلى السماء. فيقول إنكم جميعا سترونه أهل الجنة، هذا نعيم لأهل الجنة، كيف نحرمهم إياه؟ وهذا ينكره أهل البدع، يثبتها للسنة إجماعا بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. قال وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، منها حديث عدي وغيره، إنه يكون يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر إلى أمامه فاتقوا النار ولو بشق، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث الصحيحين فدل على أنه يكلمهم الله ويسمعون كلامه. نعم. نعم، الإيمان بالميزان يوم القيامة دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، خالف فيه المعتزلة والخوارج وأنكروا الميزان، والله عز وجل نص عليه في كتابه قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، نص أنها موازين، ها؟ وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه إلى آخر الآيات، والدلائل من الكتاب والسنة تدل على ذلك، والإجماع وحديث أنه يوزن العبد وإلى آخره، لا نطيل فيها لأنها من المعلوم الحمد لله عند أهل السنة، يوزن فيه الخير والشر، يعني أعمال العباد خيرها وشرها، ها؟ وله كفتان ولسان، صفته يعني أنه ميزان حقيقي، لما قال له كفة وميزان كما جاء في بعض الآثار يعني أنه إيش؟ ميزان حقيقي. اللسان الشعيرة التي تدل على الوزن، هكذا توزن فيه، لأنه كفتان، كفة لوضع الأعمال الحسنة وكفة لوضع إيش الأعمال السيئة، والميزان بينهما اللسان يعدل إلى أين ثقلت، كما في حديث الشخص الذي يخلص يوم القيامة ويؤتى بأعمال سيئات سجلات، فيقال هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا ربي ما عندها أي شيء، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول وما تصنع هذه بتلك، فيتوزن، قال إنك لا تظلم اليوم شيئا، فتوضع الحسنة لا إله إلا الله فتثقل وتطيش تلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فدل على أنه ميزان حقيقي بخلاف ما قالت المعتزلة، المعتزلة قالوا لا مجرد العدل، لكن الله أخبر أنه ميزان فنؤمن به، نؤمن به لأن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي من السنة أيضا من العقيدة الإيمان بعذاب القبر، هذا الذي أجمع عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة، بخلاف المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر وقالوا القبر ما فيه شيء، ما يكون إلا يوم القيامة. إنما القبر يقول مرحلة بين الحياة الدنيا والبعث، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يقول في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في القبر يعذبون غدوا وعشيا في هذه الحياة الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، وأخبر أن من أسباب عذاب القبر كذا وكذا، ومنها إيش؟ النمام، ومنها إيش؟ الذي لا يستنزه من البول. وأخبر هذا في الصحيحين، وأخبر أن وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وحديث البراء بن عازب، وحديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وحديث أسماء بنت أبي، وحديث كثيرة في عذاب القبر. المهم أنها متواترة، ولذلك نحن في الصلاة نقول: اللهم من يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن هناك شيء دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولا ينكره نسأل الله العافية والسلامة إلا من يستحقه أن يعاقب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. كذلك منكر ونكير، يعني الملكين الذين يسألان العبد في قبره، يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير، يقول له: من ربك وما دينك ومن نبيك أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه حديث في الصحيحين وغيرهما معروفة. نعم. هنا الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا حديثه متواترة ودل عليه القرآن، وهي قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. قالوا: يا رسول الله، وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. وهذا النهر الذي في الجنة يمد الحوض، يعني يصب ماءه في الحوض. وأخبرت جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم القيامة حوض، أن في يوم القيامة حوضا عدد نجومه كعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، طوله وعرضه سواء. والأحاديث متواترة في الصحيحين وغيرهما. يشرب لا يشرب منه إلا المؤمنون، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، إلى آخر ما جاء في وصفه. المهم هذا من وأنكره أيضا المعتزلة، لذلك قال العلماء: من أنكر الحوض يوشك أن لا يشرب منه. من أنكره في الدنيا لن يشرب منه في الآخرة، ولا يحرم منه، أعوذ بالله، مؤمن ما يحرم منه للمرتدين. قال: ولكل نبي حوض. هذا جاء فيه حديث، جاء فيه حديث أنه لكل نبي حوض، لكن مسألة أنه إلا صالح عليه السلام أنه ليس له حوضه ضرع ناقته، فهذا لا يصح. فيه حديث موضوع رواه العقيلي وضعفه، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع، والظاهر أنه كغيره من الأنبياء، لأنه في الحديث الذي يعني رواه ابن أبي الدنيا وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. كذلك رواه الطبراني وغيره، فهو حديث يبين ذلك. فما دام أن هذا الحديث أخبر أن لكل نبي حوضا، ثم جاء حديث موضوع يقول أن صالح ليس له حوض، نقول هذا الحديث الموضوع ملغي لا عبرة به، ويبقى الحديث ذلك على عمومه، فجميع الأنبياء لهم أحواض. نعم. هنا يقول الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع، يخصه منها ثلاث شفاعات، وله شفاعة يشارك فيها غيره من الأنبياء، فهي أنواعها نقول أربعة، حتى نقول أربع ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة، ثلاثة تخصه ورابعة مشتركة. أما الذي يخصه فالشفاعة بقامة الحساب، قامة الحساب، هذه يثبتها السلف، دل عليها ظواهر القرآن ونصوص السنة، وهي قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، بينت السنة أن المراد به مقام الشفاعة، وهذه حتى يقر بها حتى الخوارج والمعتزلة لأنها في إقامة الحساب. الثانية من خصائص صلى الله عليه وسلم الشفاعة في فتح باب الجنة للمؤمنين، لا يفتح إلا على يده، فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من مقاماته أيضا المحمودة. الثالثة من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه شفع في عمه في تخفيف العذاب عنه، لا في إخراجه من النار، عمه أبي طالب، هذه من خصائصه. الرابعة شفاعته الذي ذكر عنها المصنف قال للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من إلى آخره، هذه أيضا شفاعات له صلى الله عليه وسلم، وشفاعة له برفع درجات أهل الجنة في الجنة، هذه يشفع بها صلى الله عليه وسلم، وهذه من المشترك وليس من الخصائص. والشفاعة للمذنبين نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه ينكرها الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أن المذنب العاصي إذا مات على عصيانه في النار، خالد مخلد في النار، لا يشفع فيه، وهذا ضلال مبين ورد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة التي فيها شفاء أن يخرج الجهنميون من النار في الصحيحين وغيرهما، ويخرجون بشفاعة المؤمنين، ويخرجون بشفاعة الأنبياء، ويخرجون بشفاعة الملائكة، ويخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويخرجون برحمة أرحم الراحمين، يقول الله شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون فما بقيت إلا رحمة الراحمين، وفي رواية البخاري شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرجهم من النار بيده عز وجل ويدخلهم الجنة. المهم فهذه الشفاعة تثبت، فهذه تثبت، نعم. كذلك شفاعة الأفراط، وشفاعة الأفراط وهم أبناء من مات قبل الحلم، قبل والديه، قبل بلوغ الحلم، نعم. كذلك من الإيمان مما يجب ومن جاءت به عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصراط مضروب على متن جهنم، ودل على ذلك الكتاب والسنة. من الكتاب قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هذه جاءت الأحاديث تبين أن المراد بها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، أن المراد به المرور على متن جهنم على الصراط. وكذلك قوله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور إلى آخره. فبين عز وجل أنهم على متن الصراط يطفى نور المنافقين، يطفى نوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فيضرب الصراط بين ظهرين جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ومنه ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهلهم أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم إلى آخر الحديث. المهم ذكر فيها في الصحيحين وغيرهم حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد أن الصراط يضرب على متن جهنم، نعوذ بالله منها، ونسأل الله الجواز وأن يحمينا من النار. كم بقي دقيقة؟ طيب يكفي هذا ما دام ما بقي عندنا إلا دقيقة، نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.